Well, I was. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمتك يا رب. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله الله الله إنا يغيظ الروح. نعم. عليه الصلاة والسلام. نعم يا سيدي. أبو الحنان كله. إننا ناشئنا شاطر. يفتح عليك. اللهم صل على النبي. عليك ضرب السرعة على النبي. إن الأنفاق صلى على النبي. والقول يسمى تمام. والقول يسمى ربك ونبتك بدينا اللهم صل على النبي. يا مولانا والله ايه ده خارع عصره. صل على النبي. الله الله عليك يا مولانا. يا سلام. عليك ضرب الصلاه على النبي. سلام. لوحدك كده نفسي والله كيف اقول. النبي كمان يا حبيب. والكل يسمى ربك. والكل يسمى ربك وتذكر إلي تذكينا ورب المشرق صلاه النبي. اللهم صل على النبي. جميل. ايه دي دي دي عظيم جدا. يا مدرسه حلوه. الله يا مدرسه. كمان ونبي سيدنا بصر عمر الله. لا اله الا الله. واصبر على ما يقولون. يا ملك جاي واحد. ايوه سمعتها منه. واصبر على ما نعم الجنة. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجريا. صلاة النبي. يا حاج الحمد لله يا قارع تجمع بين العلم والقران. الله يا واد يا فنان مغرب وبلسم. اه انا عامل لك ايه؟ هتقرا ولا اطلع المفروض؟ الله اكبر. طلع النبي يا ابو حجازي. عليك بس يا ابو حجازي كل سنه ما حد بيعمل مايكل في الجامع. بتاعتك النيت الخاص هم اللي بيعملوا المعيار ثم تخلص لنا شوربه. الله اكبر. كبير كبير يا سيدي. ايوه كبير كبير لفت وجت تاني المطار. اه وصغيرنا ما كلم شوي غسيل. ايوه بتاع رب المشرق. رب المشرق من فوق عند المدن. النقيب القراء قاعد من فوق. النقيب القراء قاعد. يبقى لازم نسمع كلامه. كم الحجاج والله عم الحاج لا حول ولا قوة إلا بالله. حد على فيه يا سلامة انتو جمشة غالي مش شوية في الروحانيات اللي دي كش كش يا شيخ يا شيخ يا خي عليك مئة تمر صلوات النبي صلوات النبي عليك يا غالي يلا حاج يا سيدي يا عالم المولى. بس سيبوا يبوسها يا عزم عزم العلم. سيبوا يبوسها يا اخي. قرأت يا انا. معلش. معلش يا. معلش يا عم الحاج. خلالة من الام. الحاج احمد. وين طيب. وين طيب زلت عشر. حاج احمد ابو حاتم الفتحان. وين طيب بروح طيبين مقصورين محترمين. يا رب. المعوقين مصود في بخي يا اخي المعوقين. رئيس المعوقين كمان. انت تهد شوية نسمع القرآن الحلو ده. محمد احنا تعبانين نفسيا. نسمع القرآن الحلو ده. نطلع يا عم الحاج. بيطلع القرآن. صلى على النبي. سيبها بس. والله يقدر الليل. يا عالم يا عالم يا قارئ الريس. علم ان لن تحصوه النبي. الله الله الله اللهم صل على سيدنا النبي. ابوك الرئيس صالح. الله يسلمك. عليك تجنب الصلاه على النبي والله. ربنا يزيدك. ربنا يزيدك. علم ان سيكون منكم اكبر اللهم صل على النبي الله اكبر اللهم صل على النبي الله اكبر اللهم صل على النبي محمد الله اكبر يا عصرك الشمس لا تنكر اي والله الله يرفع يا زي يا زي يا الله يا شيخ محمد يشفع عليك وأقيم الصلاة الله الله الله يفتح عليك يا حاج يا بطل وأقيم الصلاة الله يفتح عليك الله يفتح عليك شوف جلال عظم ايوه شيخ رضا غسيل عظم شيخ رضا بعت لك رساله صغير الله الله حاضر حاضر انا خدت معلش انا حتى كم مش عايز اتعب شويه معانا ولا شفت عليه معلش معلش شفت طلباته ايه معلش الله الله الله كله حلمك حد طيب والسلام الله طيب اقولك من مره ديكها ما حدش بيعملها زي خالص الله وكيل الله وكيل الله وكيل شفت انت مع جد خلقا مرسوم على البند دي مرسوم عليك انت عملت عليه لو سمعتها من 100 قارئ شنط الرأي بسم الله الرحمن الرحيم رحمتك يا رب اشكر الله الله على حضرة النبي بسم الله الرحمن الرحيم محمد تعالك يا رب ايوه اول يا بركة اذا السماء ماذا يا رب؟ يا عم اسكت بقى اسكت يا ادم بسم الله كده انت تركب يلا يا ادم تمام يا حبيبي جميله معلش زي ما معلش معلش ماشي عندك عسل والله ليلتك عسل غز غز طردت المتوفي يا اخي غز القلوب غزي بسم الله الرحمن الرحيم يا فنان يا عليه قارئ الرشا. إذا السماء ربنا يزيدك مرهم بلسم جواهر يا اخي حالك بتطلع جواهر كبير كبير يا اخي يا سلام يا